أحد الحكام عمل حكم بالشريعة الإسلامية في بلاده مع أنه سيد الأضرحة ويستفقها مهما كلفت. ولكن يجب ان يكون هناك حتى يستطيع على الله.